فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة التي توفي عنها زوجها هل لها أن تقتصر على لباس الأسود طيلة مدة الحداد؟ ليس لعدة الوفاة لباس معين، لكنها تجتنب الزينة، تجتنب لباس الزينة. نعم.